من الشيخ يقول: لو تفرمتم هل يوجد راويان عن أبي هريرة يسميان بالمقبوري؟ نعم راويان طبعا، إذا كان يقصد سعيد بن أبي سعيد ويقصد أبو سعيد المقبوري كيسان والد سعيد، نعم كلاهما يرويان عن أبي هريرة، كلاهما يرويان عن أبي هريرة وكلاهما ثقتان.